لا يخشى في الله لومة لائم، هو الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات البعثة بعد أن أرسل أخاه يستكشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه أخوه بعد أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو ذر بما يأمر هذا الرجل، قال رأيته يأمر بمكارم الأخلاق، فعزم أبو ذر على الرحيل لما علم أن الرسول يأمر بمكارم الأخلاق، مع أنه أعني أبا ذر من قبيلة غفار وكانوا قطاعا للطريق، ولكن شرح الله صدره للإسلام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم واستمع منه واقترب ودنا فأقر الله الإسلام في قلبه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصحه أن يرجع إلى بلاده إلى أن يجد أمر النبي قد علا وسما فيأتي، إلا أن أبا ذر قال لا والله يا رسول الله لأصرخن بلا إله إلا الله بين أظهرهم، فخرج والرسول في حالة من الاستضعاف والمؤمنون كذلك إلى أهل مكة يقول وبأعلى صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فاجتمعوا عليه وضربوه ضربا شديدا ثم انصرف، فأتى من غده نفس المقولة فضربوه ضربا أشد ثم انصرفوا، وجاء في اليوم الثالث وبأعلى صوته يكرر لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكادوا أن يقتلوه إلا أن العباس استنقذه من أيديهم وقال أيها الناس إنه من غفار وتجارتكم تمر بها، فكفوا حينئذ عنه. الحاصل أن أبا ذر راوي الحديث من أصدق الصحابة لهجة كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، حكى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه منه واستشفاه به، ورسولنا يحكي عن ربه سبحانه وتعالى هذا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فلا ينبغي أن يظلم أحد أحدا أي مظلمة كانت في مال أو في أرض، في مال أو في أرض أو في دم أو في غير ذلك، فإن الله قال ألا لعنة الله على الظالمين، وقال إنه لا يحب الظالمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات، وقال عليه الصلاة والسلام إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أي أنهم لن يدخلوا الجنة حتى ينقوا وحتى يهذبوا وحتى يؤدى لكل ذي حق حقه. فجدير بنا أن ننظر في هذا الديوان، ديوان المظالم، وهل ظلمنا أحدا؟ هل أكلنا مال أحد؟ هل سفكنا دم أحد؟ هل خضنا في عرض أحد؟ هل اغتبنا مسلما أو مسلمة؟ فإن هذا ديوان سنسأل عنه جميعا يوم القيامة، ديوان مظالم العباد ستسأل عنه لزاما يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، قال ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، سفك دم هذا، أكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإياكم والظلم، فإنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظلمات يوم القيامة. ثم إن دعوة المظلوم تطاردك ولو كنت في بيتك، فلا تأمن، فقد تأتيك عقوبة ظلمك ولو بعد 20 سنة تجدها غزتك في دارك. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وله عمر إمرة الكوفة، أصبح أميرا على الكوفة، فشكاه أهل الكوفة إلى عمر في كل شيء، حتى قالوا إن سعدا لا يحسن الصلاة، فأرسل عمر رسولا يتفقد الأحوال، فذهب إلى مساجد الكوفة، كل يثني بخير على سعد، ولكن جاء في مسجد كبير من مساجدها، مسجد بني عبس، فقال لهم رسول عمر: أناشدكم الله أن تقولوا الحق الذي علمتموه في سعد. فقام رجل يقال له أسامة بن قتادة، قال: أما وقد ناشدتنا؟ فإن سعدا لا يقسم بالسوية، ولا يخرج في السرية، ولا يعدل في القضية. اتهم سعدا بأنه جائر وظالم في القسمة وجبان، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله. فقال سعد: اللهم إن كنت تعلم أن عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فاستجيبت دعوة سعد بعد سنوات طوال، وعمي الرجل، ذهب بصره، أو عفوا سقط حاجبه على عينه من شدة الكبر، وابيض شعر لحيته، وسال لعابه. وبعد مع هذه الحال المخزية يجري وراء البنات في الطرقات، يغمز الفتيات، يعاتبه الكبار الناس: اتق الله، انت شيخ كبير، اتق الله. فيقول: أصابتني دعوة المبارك سعد، فإياك أن تقترف إثما أو سوءا أو تجره على مسلم، تأتيك العقوبة وأنت آمن لا تتوقع من حيث جاءتك هذه العقوبة ومن أين حلت بك تلك البلية. إن النبي قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وعجيب أمر أقوام يحترزون من أن يرتد البول إلى ثيابهم أو أجسامهم، ويخوضون بألسنتهم في أعراض المؤمنين والمؤمنات. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال في شأن صاحبيهما: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما، ثم قال: بل إنه كبير، أي ليس كبير في أنظاركم ولكنه كبير عند الله. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. إخواني، قد تعرفون صورا كثيرة للظلم: أكل مال الناس بالباطل، سطو الرجل على ميراث أخته وأكله له وهو ظالم، طعن الرجل في عرض الرجل، ضرب شخص لشخص، مظالم ظاهرة. ولكن قد تخفى عليكم جملة من المظالم لا تدركونها. وإن أنسا قال: لقد كنا نعمل أعمالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام من الموبقات، من الموبقات. لذا فإن البخاري في صحيحه أورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب المظالم من صحيحه أمورا أنتم لا تتوقعونها. فأورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، أي لا بد وأن نجلس في الطرقات لمصالحنا وحوائجنا. قال فإن كان ولا بد فأعطوا الطريق حقا. قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال كف الأذى وغض البصر ورد السلام وإرشاد الضال، وذكر عدة خصال أو عدة حقوق للطريق، عدة حقوق للطريق. فالذي يعطل الناس بالسيارات على سبيل المثال يتركها في الطريق ظلم كل المرة بإيذائه لهم وهو لا يشعر، وسيقتص منه يوم القيامة بحسب المظلمة. الذي يمشي في الطريق مسرعا مزعجا الخلق بصفير سيارته وبعبثه في الطرقات سواء بالسيارة أو بالدراجة النارية أو بغيرها ظلم العباد، وسيسأل يوم القيامة عن هذه الحقوق. قال الله سبحانه قالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن المظالم التي أوردها في صحيحه شيء يسير قد لا يخفى عليكم، أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا بشراب فأتي بقدح لبن فشرب، وعن يمينه أشياخ قيل إن منهم أبو بكر وعمر، أبا بكر وعمر، وعن يساره غلام قيل إنه ابن عباس والله أعلم. فقال الرسول بعد أن شرب لمن على يمينه، للغلام الذي عن يمينه والمشايخ عن يسار أبو بكر وعمر، يا غلام يا غلام تأذن لي أن أسقي أعمامك؟ تأذن لي أن أسقي هؤلاء كبار السن؟ قال لا يا رسول الله لا آذن يا رسول الله، ما كنت لأؤثر بنصيبي منك أحدا يا رسول الله، يعني أحب أن أشرب بعدك أنا يا رسول الله. فناوله الرسول الإناء ليشرب قبل الكبار لأنه عن يمينه. قال العلماء لأن الذي على اليمين له حق، فإذا تخطيته وأعطيت الذي على الشمال فقد ظلمت، مع أنها مسألة في نظرنا يسيرة، ولو كان مأذونا بسقيا الذين عن الشمال أولا لم يحتج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى استئذان. كذلك إذا أتانا قوم، القوم فيهم الكبير والصغير، فإذا قام الصغير يتكلم ظلم الكبار، ظلم الكبار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلين أحدهما حويصة والآخر محيصة، هذان اسمان لهما، وجاء يتكلمان، فقام الأصغر منهم يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي الكبير الذي يتكلم أولا، يعني أن الصغير إذا تكلم قبل الكبير ظلم الكبير. ولقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يوقر كبيرنا، وقال أيضا في هذا الصدد رأيتني الليلة أتسوك، أي في رؤيا منامية أتسوك. فأتاني رجلان فناولت السواك الأصغر منهما فقيل لي كبر كبر، أي أعطي السواك للأكبر، أعطي السواك للأكبر. وكذلك أوردوا في كتاب المظالم ما يخص الطفيليين، أوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا صنع له طعاما قال أدعوك يا رسول الله وأدعو معك أربعة أو ثلاثة معك، إما أن الرسول رابع أربعة أو خامس خمسة، فذهب الرسول وتبعهم رجل لم يدع. فلما وصل النبي إلى البيت بيت المضيف قال إن هذا الرجل تبعنا فإن شئت أذنت له وإلا رجع. قال بل أذنت له يا رسول الله. قالوا فالذي يتتبع الأضياف وهو لم يدعى ظلم رب البيت، ظلم رب البيت وأحرج صاحب البيت. فهذه أمثلة للمظالم التي قد ترونها صغيرة، فما ظنكم بأكل مال الناس بغير حق وبسفك دماء الناس بغير حق؟ إن رب العزة قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. والتطفيف هو البخس اليسير في خفاء، تبيع الكيلو 950 جراما في خفاء أو تنقص شيئا يسيرا من الكيل عند الكيل للعباد، فهذا كبيرة من الكبائر. قال تعالى: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. التعدي على الشوارع والتعدي على الطرقات واخذ جزء لبيتك لتوسعتي على حساب الناس ظلم كبير من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من غير منار الأرض، أي العلامة التي تحده وتفصل بينه وبين الآخرين، إذا غيرها لتوسعة أرضه على حساب الآخرين مرتكب لكبيرة. بل قال بعض الفقهاء: إنها أرض مغصوبة وتنازعوا في صحة الصلاة فيها من عدمه. فهذه أيها الإخوة صور من المظالم، فلا ينبغي أبدا أن تحمل نفسك ظلما، إذ الله قال: وقد خاب من حمل ظلما. قد خاب من حمل ظلما، فإياك أن تأتي خائبا يوم القيامة، إن بظلم نفسك بشركها بالله بشركك بالله نفسك لا عليك حق أن تنزلها أكرم المنازل وأن تبحث لها عن مهاد طيب، فإذا أنزلتها الجحيم فقد ظلمتها أشد الظلم. ولذا قيل: إن الشرك لظلم عظيم، ظلم للنفس وظلم للرب سبحانه وتعالى. وإن كانت كلمة ظلم لله عليها أو لها توجيهات، على أي حال قال تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إلا فالله قال: يؤذيني ابن آدم وليس له ذلك، ويكذبني وليس له ذلك، فذكر الحديث. فإياك أن توافي ربك وقد طعنت في أرض هذا وأكلت مال هذا وسفكت دم هذا واطلعت على عورة هذا وفضحت هذا وأفشيت سر هذا، كلها مظالم ستؤديها يوم القيامة. إن لنفسك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، إن لزوجك عليك حقا، إن لولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. إياك أن تظلم أو تجور، نفسك لا عليك حق. إن كنت متعبا فلا تظلم نفسك، حق عليك أن تستريح، حق عليك أن تستريح. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل قائما في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم، قال: ما هذا الرجل؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل، يعنون عابدا من العباد، نظر أن يقوم فلا يجلس وفي الشمس لا يستظل وهو صائم ولا يتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله غني عن تعذيب هذا لنفسه، مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه. فرخص النبي في إتمام الصيام، وما وراء ذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنفس لها حق، وزوجتك لها حق، لا تهمل، إن لأهلك عليك حقا، لا تضيع حق الزوجة ولا تظلمها ولا تستضعفها، فإنها عوان عندك، أي أسيرة عندك، ليس من حقك أن تظلمها. فإن رب العزة قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، كذا قال رب العزة سبحانه. فليس من حقك أن تظلم زوجتك. وقد قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وتخيل أن لك أم أو لك أخت أو لك بنت لا ترضى لا بالإهانة ولا ترضى لا بالإذلال ولا بالامتهان، فكذلك فاصنع مع بنات الناس. فكما تدين تدان، والإحسان يجازى بالإحسان. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هكذا ينهانا ربنا عن الظلم. ولذلك فإن النبي في حجة الوداع يقول لأصحابه: أي يوم هذا؟ يسكتون ظنا أنه سيسميه بغير اسمه، فيقول: أليس بيوم النحر؟ أي بلد هذه؟ أيضا ثم يقول: أليست البلدة، يعني مكة، البلد الحرام؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أي شهر هذا؟ ثم يقول: أليس بذي الحجة؟ ثم يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. إياك أن تسفك دما محرما تجلب لنفسك نكدا في الدنيا والآخرة. إياك أن تأكل مالا حراما. إياك أن تقود في أرض مسلم أو مسلمة. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني أي اطلبوا مني أن أهديكم. هكذا قال ربنا. ونعم، كلنا ضال إلا من من الله عليه بالهداية. فأكثر من سؤال الله الهداية كان من دعاء رسولكم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ومن عجيب أمر قلوبنا أنها تتقلب، يقلب الله كيف يشاء. فكان من الجدير أن ندعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك. أن ندعو بدعاء أولي الألباب: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. من عجيب أمر القلب، وإنه في صدرك إلا أنك لا تستطيع التحكم فيه. قال تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فلا أستطيع التحكم في قلبي. ولذا فإننا نطلب من الله أن يصلح قلوبنا. ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذا كان من دعاء بعض السلف أثناء الطواف: اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي، اللهم أصلح لي قلبي. وكان من دعاء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام: اللهم نق قلبي من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وكان من دعاء الإيمان: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فانظر إلى قلبك، لو فيه غل للمسلم اسأل الله أن ينزع عنك هذا الغل. إن كنت تفرح بالمصائب التي تنزل بالعباد فأنت سيء وأنت مذموم. لكن إن كان قلبك يرق لأهل الإسلام إذا حلت بهم مصيبة، إذا كان قلبك يرق فأنت على خير. فالنبي قال: أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فانظر إلى قلبك، إذا حدثت لأخيك نعمة هل أنت تحزن أو تفرح؟ إذا كنت تحزن، إذا حلت بأخيك النعمة فأنت شخص حاسد. استغفر الله استغفر الله وادعو لأخيك بالبركة. وإن كنت تفرح إذا أنعم الله على المسلمين بنعمة فالحمد لله أنت على خير. سب رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال له ابن عباس: يا هذا لما تسبني لما تشتمني وإن في لثلاث خصال في ثلاث خصال. قال: ما الخصال التي فيك يا ابن عباس؟ قال: والله والله ما رأيت سحابة في السماء توشك أن تمطر تنزل ماء على أرض المسلمين إلا فرحت بذلك، مع أنني ليست لي أرض تزرع، ولكن أفرح لأن الخير سيأتي المسلمين. والله إني أسمع عن القاضي يعدل في القضية بين الناس فأفرح وأسعد سعادة كبيرة، مع أنني ليست لي عنده قضية، ذلك لأن العدل سيسود المسلمين. والله إني أمر بالآية من كتاب الله يرزقني الله فيها الفهم، وددت أن المسلمين كلهم عرفوا منها ما علمني الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث عن رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اسألوا الله أن يرزقكم، اسألوا الله أن يطعمكم، اسألوا الله أن يسقيكم، كل ما تحتاجون إليه اسألوا الله منه، كما قال: فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، اسألوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تناسب مسألتكم. إذا أردتم رزقا من الله اسألوه بأسمائه الحسنى: يا رب أنت خير الرازقين ارزقنا، يا رب يدك ملأ سحاء الليل والنهار لا تغيضها نفقة لا تنقصها نفقة، يا رب ارزقني، أنت خير الرازقين، أنت الرزاق ذو القوة المتين، ما من دابة في الأرض إلا عليك رزقها، فارزقني ووسع علي تأتيك الأرزاق بإذن الله مع التماس سائر الأسباب. تريد الشفاء يا رب يا شافي اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اسأل الله كل ما تريد فربنا يحب منا ذلك، يحب منا أن نسأله الجليل كما أن نسأله الشيء الحقير. اسأل الله كل ما تريد، دخلت في رجلك شوكة يا رب أخرج الشوكة من رجلي، اعتراك هم وضيق يا رب اصرف عني الهم والضيق، تسلط عليك جار سوء يا رب اصرف عني هذا الجار السوء آذاني وأتعبني. اسأل الله سبحانه كل ما تريد، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني الطعام أطعمكم، كما قال وهو يطعم ولا يطعم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني، اطلبوا مني الكسوة أكسكم، فاسأل الله كل شيء تريده. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، الله غني عنا وعن عبادتنا، ولكنه يبتلينا ويختبرنا وهو في غنى عنا. ربنا يقول وهو أصدق القائلين: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وكما قال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ويحثنا ربنا على سؤاله ودعائه ورجائه لا نستكثر فما عند الله أكثر. قال تعالى في كتابه الكريم عفوا قال الرسول لما سأله الصحابة إذا نستكثر أي من الدعاء ومن الطلبات من الله، في رواية قال فالله أكثر أي ما عند الله أكثر ولتحرر. قال تعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فاسألوا الله كل شيء كل ما تريدون يحب ذلك منكم، بل توعد بالعقاب من تخلف عن الدعاء. قال تعالى ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وصغاها الشاعر بقوله الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب ألا فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يختم الحديث القدسي بقول الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وفي هذا الآية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اجتهدوا في حياتكم الدنيا القصيرة الزائلة الفانية في تحصيل الخيرات، فالموت يأتي بغتة فترى اليوم يدفن طفل صغير رضيع مع شاب مع شيخ كبير مع فتاة حسناء مع عجوز بلغت من الكبر عتيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، ترقبوا يوما وانتظروا يوما ستقفون فيه بين يدي الله وستسألون عن أعمالكم صغيرها وكبيرها، فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فاستكثروا من الخيرات وكونوا مباركين أينما كنتم، كونوا مباركين على بلادكم، لا تكونوا من المفسدين في الأرض، لا تكونوا من المفسدين في الأرض المنشئين عداوات بين الناس، ولكن كونوا من المصلحين. سمعتم في بلدتكم عن خصومة بين شخص وشخص، تدخلوا بالإصلاح بينهما، إن وجدتم أحدهما طاغيا باغيا فقفوا بجانب المظلوم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له. تسلم لكم بلادكم إذا كنتم مباركين، إذا كنتم تصلحون بين عباد الله بين أهل بلدكم وبين غيرها. كذلك ليحنوا قويكم على ضعيفكم وليتصدق غنيكم على فقيركم، فالأيام دول يداولها الله سبحانه بين الناس وأنتم والحمد لله تعرفون ذلك، فأهل القرى ألمسوا لهذا من غيرهم، فكم من فقير في القرية أغناه الله وكم من غني أفقره الله، وداول الله بين الناس الأيام. هذا صحيح ومعافى في يوم هذا ومبتلى في غده، والأيام تتداول، أنت تعز اليوم أشخاصا وغدا تعزى، أنت تشمت اليوم في قوم وغدا سيشمتون فيك كما شمت فيهم، فاعلموا أن الأيام دول يداولها الله بين الناس كما قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. فكونوا صابرين على البلاء شاكرين عند النعماء، تحصل الخيرات خيرات بعد خيرات، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه خير حمد الله، فإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. كونوا مباركين على بلادكم، لا تثيروا الشر على الناس، إنما أصلحوا وسددوا وقاربوا واستعينوا كما قال الرسول بالغدوة والروحة. نعم نصلح أنفسنا ونجتهد في إصلاحها ونصلح بين العباد كذلك. هذب نفسك وقومها وانظر إلى آفاتها من جبن أو بخل أو حسد أو غل، اجتهد في التخلص منه وقومها وقويها بذكر الله وبدعاء الله وبالاستغفار، ثم ليتعدى نفعك إلى غيرك صدقة على فقير، إحسانا إلى أرملة، إصلاحا بين متخاصمين، وصلا للأرحام، برا للآباء والأمهات، تواصلا مع الجيران، وإكراما للأضياف. استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات مع الدعاء بالأمن والسلامة لبلادنا مصر ولسائر بلاد المسلمين، أن يصلح الله ما قد فسد من أمرها، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين، وأن يزيل عنهم الفرقة والاختلاف، وأن يجمعهم جميعا على كتابه وسنة رسوله الأمين، وأن يخزي أعداءه الذين ينشرون الفساد في بلاد المسلمين ويبغونها عوجا. اسألوا الله أن يصلح البلاد وأن يصلح العباد وأن يؤلف بين الجميع على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين، عليه أفضل صلاة وعليه أتم تسليم. إخواني، ما زلنا في شهر الله المحرم، وكان رسولكم يصوم من المحرم أكثر ما يصوم في غيره إلا رمضان، قال عفوا بعد شعبان، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، أما صوم الرسول فكان أكثر في شعبان بعد رمضان، لكن رغب أمته في صيام شهر الله المحرم أكثر الصيام، عفوا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فما زلنا فيه، فاغتنموا الخيرات، صوموا وأكثروا من الصدقات وأكثروا من الأعمال الصالحة، ولا تنسوا الإكثار من دعاء الله، لا تنسوا الإكثار من دعاء الله أن يسلم البلاد والعبادة وأن يورثنا وإياكم الفردوس. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم أنعم علينا بلذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد يا رب العالمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ شباب المسلمين وفتيات المسلمين وشيوخ المسلمين ونساء المسلمين وأطفالهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا جميعا ونواصينا إلى البر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والإسلام وأنت راض عنا، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وجنبنا وأهلها الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تجعلنا نلقاك يا رب وفي رقبتنا مظلمة لأحد من خلقك، فأنت الكريم، أنت الكريم، اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد سيد ولد آدم، جزاه الله عنا خير ما جاز نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. صلوا على البشير النذير وسلموا تسليما، وآخر الصلاة.